في اللسان السياب مثل السحاب البلح. قال الدينوري هو البشر الأخضر واحدة سيابة، والتقدير لو سالني قدر بلحة أو بشرة من الأرض. فقال لو سالني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هودة قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل يا رسول الله من يقتله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك. فكان كذلك. وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هودة. وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هودة، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه. قال الأركون لم لا تجيبه؟ قال ظننت بديني وأنا ملك قومي وإن تبعته لم أملك. قال بلى والله لئن تبعته ليملكنك، فإن الخيرة لك في اتباعه، وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله. فصل في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وكان بدمشق بغوطتها فكتب إليه كتابا مع شجاع بن وهب رضي الله عنه مرجعه من الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق. وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك وقد تقدم ذلك. انتهى. أحسن. إذا كان عنده مال يزكي إذا حال عليه الحول، إذا كان عنده مال، إذا كان موجود عنده درهم، ما دام عنده المال فهو ماله حتى يعطيهم إياه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني ذكر الحديث الطويل السابق، قال والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي، ولعله الذي يعنيه ابن تيمية بقوله حديث حسن في العقيدة الواسطية، بخلاف ابن القيم فقد صحح الحديث بطوله في زاد المعاد في الوفود، وقال هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة. قلت ثم ذكر من رواه من الأئمة ولم يعرج على الكلام على أحد من رواته المجهولين، وبمثل ذاك الكلام الخطابي لا تصحح الأحاديث. على حديث عمان المنطبق. نعم. سم. فصل. الطب النبوي. وقد أتينا على جمل من هدي صلى الله عليه وسلم في الموازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم، ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم. فنقول وبالله المستعان، ومنه نستمد الحول والقوة. المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة: فأبى وأعراضه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فهذا مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوات على أهل النفاق مرض الشك والريب، وتارة يكون مرض الكفر والعناد كما هو الغالب على الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم. فالمرض مرض القلوب هو المرض الخطير، المرض العظيم الذي تارة يكون جحدا وإنكارا وتارة شكا وريب كما عند المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالواجب على المؤمن أن يسأل الله العافية من ذلك، وأن يحذر مرض المنافقين ومرض الكافرين، وأن يقبل الحق وينيب إليه ويسارع إليه، ولا يمنعه مرض شهوة ولا شبهة، بل يجب البدار إلى الحق والرضا به والأخذ به والسير عليه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، أن يقبلوا الحق وأن ينيبوا إليه ويؤثره على ما سواه وإن خالف أهواءه. نعم. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا، والله أعلم. فصل. وأما مرض الأبدان فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه. وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. طب الأبدان يحفظ الصحة بالبعد عما يضره، ويحتمي عما يضره من مأكل ومشرب، ويستفرغ ما يضره بالحجامة والقيء وغير ذلك من الاستفراغ والفصد وأشبه ذلك. نعم. يأتي تفسير ذلك. نعم. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة، فقال في آية الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل فتخور القوة وتضعف. فأباح للمسافر الفطر حفظا لصحته وقوته عما يضعفها. وقال في آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمني إذا تبيغ. أحسن الله إليك، هنا تبيغ في طبعة الشيخ محمد حامد الفقي إذا اجتمع، والمني إذا اجتمع، في نسخة من الزاد والمني إذا سبغ. المني إذا تبيغ يعني اشتد، إذا اشتد صاحب تبيغ يعني اشتد، لعله معنى ما تبيغ. أحسن الله إليك. هاج قريب منه، إذا هاج قريب. لا، الدم إذا هاج والمني إذا اجتمع، الطبعة الثانية. الطبعة الأخرى المني إذا اجتمع بدل تبيغ. لعل تبيغ أقرب، لعل تبيغ. أحسن الله إليك. شوف القامة، حاضر حاضر. شوف باغ بيغ باغ، باب الغين فصل به مع الألف أو مع الياء. والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمني إذا تبيغ، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الحمية فقال تعالى في آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له، حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. ومن صلاح القلوب وطب القلوب، وهذا توقيه يكون من طريق الرسل من الأوامر والنواهي، هذا هو طب القلوب، وبه صلاح القلوب، فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مذرة لمرضاته ومحابه، مجتنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك. هذا هو صلاح القلوب، هذا هو حياتها، كما قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو فلنحيينه حياة طيبة. وصلاح القلوب حياتها السليمة في الدنيا والآخرة اتباع الشرع والاستقامة عليه. نعم، هذا هو طب القلوب. نعم. ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل، وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات، وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات. يعني وليبكي على نور، ما عنده نور ولا حياة. أحسن الله إليك. فصل. وأما طب الأبدان فإنه نوعان، نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمة، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع والعطش والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها. والثاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال إما إلى حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة أو ما يتركب من اثنين منها، وهي نوعان إما مادية وإما كيفية، أعني إما يكون بانصباب مادة أو بحدوث كيفية. والفرق بينهما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها، فتزول موادها ويبقى أثرها كيفية في المزاج، وأمراض المادة أسبابها معها تمدها. وإذا كان سبب المرض معه فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولا، ثم في المرض ثانيا، ثم في الدواء ثالثا. أو الأمراض الآلية، وهي التي تخرج العضو عن هيئته إما في شكل أو تجويف أو مجرى أو خشونة أو ملاسة أو عدد أو عظم أو وضع، فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمي تألفها اتصالا، والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال. أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية، والأمراض المتشابهة هي التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال، وهذا الخروج يسمى مرضا بعد أن يضر بالفعل إضرارا محسوسا، وهي على ثمانية أضرب، أربعة بسيطة وأربعة مركبة، فالبسيطة البارد والحار والرطب واليابس، والمركبة الحار الرطب والحار اليابس، والبارد الرطب والبارد اليابس. وهي إما أن تكون بانصباب مادة أو بغير انصباب مادة، وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروجا عن الاعتدال صحة. وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية، وحال خارجة عن الطبيعية، وحال متوسطة بين الأمرين. فالأولى بها يكون البدن صحيحا، والثانية بها يكون مريضا، والحال الثالثة هي متوسطة بين الحالتين، فإن الضد لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسط. وسبب خروج البدن عن طبيعته إما من داخله، لأنه مركب من الحار والبارد والرطب واليابس، وإما من خارج، فلأن ما يلقاه قد يكون موافقا وقد يكون غير موافق، والضرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال، وقد يكون من فساد في العضو، وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة لها، ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته، أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه، أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله، أو اتصال من اعتدال في تفرقه، أو امتداد من اعتدال في انقباضه، أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله. فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. وسترى هذا كله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شافيا كافيا بحول الله وقوته وفضله ومعونته. فصل: فكان من هدي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقربادين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما ضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك وأهل البوادي قاطبة. وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون، وأكثر طب الهند بالمفردات، وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي. جوع يعالج بالغذاء والحمية عن ما يضر، حتى لا يحتاج إلى العلاج، يحتمي عما يضره عن تعاطي ما يضره، ويتعاطى ما يؤذيه ويدفع عنه الجوع والعطش. المستحب أنه يعالج، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. صلى الله عليه. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله، أو وجد داء لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته، تشبث بالصحة وعبث بها. وأرباب التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا، وهم أحد فرق الطب الثلاث. والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية، فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها بالمفردات أمراضها قليلة جدا وطبها بالمفردات، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة. وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحارى مفردة، فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة. فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية. ونحن نقول إنها هنا أمرا آخر، نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم، فإنما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول هو قياس، ومنهم من يقول هو تجربة، ومنهم من يقول هو إلهامات ومنامات وحدس صائب، ومنهم من يقول أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد عشيت أبصارها تأتي إلى ورق الرزايانج فتمر عيونها عليه، تأتي إلى ورق الرزايانج فتمر عيونها عليه، وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب. وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيسة من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها. ولكن الأسباب متنوعة، فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء له أدوية أخرى غير الأدوية، ولكن القلب فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة دال الأدغة عن الذي التي رقي بها فقام حتى كأنما به قلبه. فهذان في قصة الصحابة الذين مروا على بعض العرب وفيهم لديق فقرأ عليهم بعض الصحابة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقل. فهذان نوعان من الطب النبوي نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدا وبضاعتنا المزجاة، ولكننا نستوهب من بيده الخير كله ونستمد من فضله فإنه العزيز الوهاب. هذا يدل على أنه أتانا بالطب رحمه الله. نعم الله سم أحسن الله إليك. في الدرس الماضي سبق ذكر جسرة بنت دجاجة. نعم أحسن الله إليك. يقول في تبصير المنتبه، هذه ورقة هتابها بعض الإخوان، قال في تبصير المنتبه دجاجة كسر الدال، قال محمد بن حبيب إن السابة كل اسم في العرب هكذا فهو بكسر الدال، أما الطير المعروف فهو دجاجة بفتح الدال كذا قال، وقد حكي كسرها وضمها أيضا. وقال في تاج العروس وقال الوزير أبو القاسم المغربي في أنسابه، فأما الأسماء فكلها دجاجة بكسر الدال والله أعلم. أحسن الله إليك. دجاجة ولا دجاجة؟ سائل يسأل أحسن الله إليك، يقول جماعة مسجد تبرعوا جميعا لرفع منارة مسجدهم لأنها قصيرة، ثم جاء رجل من غير جماعة المسجد وقال الإمام أنا سوف أتبرع ببناء المنارة من مال الخاص، والسؤال هل يجوز في هذه الحالة أن تدفع تبرعات جماعة المسجد في وقف آخر غير مسجدهم الذي تبرعوا له أو لا؟ تدفع مصالح المسجد. نعم مصالح المسجد هذا هو. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494، موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.